الله شاءك أن تكوني فينا أما لخير المرسلين حنونا الله شاءك أن تكوني فينا أما لخير المرسلين حنونا فاختارك المولى لحمل أمانة فخلقت آمنة وضعت أمينا لله أحشاء توسد أحمد جنباتها فحنت عليه حنينا لله أصلاب لله أصلاب تقلب أحمد فيها فسادت أظهرا وبطونا يا من كشوت الدهر أشرف حلة وجعلت درة تاجها الإذنينا جهلوا مقامك جهلوا مقامك حين قالوا قولة جهلوا مقامك حين قالوا قولة ولقد أساءوا في النبي ظنونا نرجو ترجوه أمته وتيأس أمه حاشا وهو ببرها يوصينا ولسوف يرضي الإله فهل ترى يرضى لآمنة تذوق الهونا الله أعلم الله أعلم حيث يجعل دينه ولقد رضينا دين ابنك ديننا إن كان أشرف بقعة تلك التي أضحى بها خير الأنام دفينا فلكونها ضمت عظام المصطفى لكن ببطنك كونات تكوينا يا أم خير المرسلين وجدت الزهراء أمطرك الحياة هتونا سعدت بك الأبواء حين نزلتها فتعطرت ذكرا وطابت طينا فتحننت وتعطفي ولد النبي تشفعي فهو المشفع فينا. وتلطفي وتذكري ذرية الزهراء فالجدات أكثر دينا. فلنا السعادة فلنا السعادة يا فلنا السعادة إن ذكرنا عنده أو إن سمعنا صوته يدعونا. لبيك لبيك لبيك لبيك يا خير الأنام وسيد الرسل الكرام وسرنا مكنونا. يا من له الخلق العظيم سجية والعفو عندك أنا له الراجون راجونا. عفوا رسول الله عفوا رسول الله إن حياءنا منع الكلام وهيبة تعرونا. رحماك إنا رحماك إنا قد تخلفنا بلا عذر تركنا الفرض والمسنونا. فاستغفر المولى لنا يا سيدي واطوي المسافة بيننا والبونا. استغفر المولى لنا يا سيدي واطوي المسافة بيننا والبونا. أعطاك ربك أعطاك ربك رتبة لم يعطها عيسى ولا موسى ولا هارون. انظر بعين العطف انظر بعين العطف وارحم ذلنا واقبل شفاعة بنت وهب بنت وهب فينا. يا ربي صلي يا ربي صلي على النبي وآله ما قام حادي أو تلا تالينا. يا ربي صلي على النبي وآله ما قام حادي أو تلا تالينا. وبحقه يا ربي حقق سننا وبحقه يا ربي حقق سننا وبحقه يا ربي حقق سننا واغفر لنا